بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثره إلى يوم رضاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا السؤال المهم الذي يتكرر والذي يجده المؤمن في نفسه في آخر الزمان على جهة الخصوص، وهو: ما المنجأ وما المخرج من هذه الفتن؟ هذا إذا استقر في علمكم أن الفتن في آخر الزمان تتتابع وتتكاثر حتى ينسي آخرها أولها، وتنسي الفتنة الحاضرة الفتنة الماضية، وتنسي الفتنة القادمة الفتنة الحاضرة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. واختصارا في هذا المقام المهم، فإن الذي يعصم المؤمن بإذن الله من الفتن أسباب عديدة، أعظمها تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وتخليص توحيده من الشوائب، فإن والله من حقق التوحيد نجا من فتن الدنيا ومحبطاتها في الآخرة. وقد ترجم شيخ الإسلام رحمه الله بابا في كتاب التوحيد قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فتحقيق التوحيد وتخليصه من شوائبه لله عز وجل منجا للمؤمن ومنجا للموحد من هذه الفتن التي يذوب فيها وتؤثر على من كان دونه في مثل هذه الحال. السبب الثاني من أسباب العصمة من هذه الفتن اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه بدعائه والانكسار بين يديه والخضوع والخشوع له وسؤاله أن ينجي عبده من هذه الفتن. ولا شك أن من أكثر طرق الباب ولج، ومن دعا الله عز وجل وحقق هذا الدعاء أن الله يجيب دعوته كما وعد سبحانه بذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فرتب على الدعاء الاستجابة، أو رتب الاستجابة على الدعاء. وقال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الله للنجاء من الفتن، ومن جملة هذه ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فدعاء الله وسؤاله والضراعة إليه للنجاة من هذه الفتن شرعه لنا ربنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث من أسباب النجاة والعصمة والمخرج من هذه الفتن العلم، فالعلم الشرعي حصانة لأهله ومناعة لهم من الولوغ في هذه الفتن. وأكثر من يزل ثم يضل في هذه الفتن صنفان: قليل العلم أو والعياذ بالله من غمص في علمه، أوتي علما ولم يعمل به. فالعلم الشرعي المستقى من الوحيين الشريفين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهما الفهم الصحيح والعمل بهما سبب عظيم لنجاء المؤمن من الفتن. وأعظم الفتن الدجال، من أعظم ما ينجي منه العلم بمعرفة الله بأسمائه وصفاته حتى لا يلتبس عليهم هذا الدعي الكذاب الذي يدعي أنه رب العالمين. ثم كذلك في شبهاته وشهواته لا تنطلي على أهل العلم، يعرفون زيفه وزيغه وخوارقه الشيطانية التي يدعيها ويظنها الجهال والعوام أنها آيات من الله سبحانه. السبب الرابع ولا الثالث؟ السبب الرابع من أسباب العصمة والمخرج من الفتن الهروب منها وعدم التعرض لها. وفي زمان قلة العقل المبني على ضعف العلم، إذا جاء الأمر الجديد تتابع الناس له، يتفرجون عليه وينظرون فيه ويخالطونه. أما العاقل فإنه يبعد عن هذه المواطن، مواطن الشبهات، فلا يتلقف ولا يتطفل. ومن ذلك فتنة الدجال، فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يذهبن الرجل لينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه. في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، إلى قوله: فمن وجد ملاذا فليلذ به، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن وجد ملاذا فليلذ به. وهذا يدور على هذا الأصل في الهروب من موارد ومواطن الشبهات المفضية إلى هذه الفتن. والفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، فإذا وقعت أو أدبرت عرفها الناس أنها فتنة، لكن لا تنفعهم وقتها، وقد ولغ فيها من ولغ وخاض فيها من خاض وانخدع فيها من انخدع. من أسباب المخرج من الفتن، وهو السبب الخامس، العبادة. فإن من أسباب اتقاء الفتن أن يشغل الإنسان نفسه وقلبه ولسانه بعبادة الله سبحانه وتعالى، يشغل جوارحه بالعبادة، لأن الفتن إنما تنطلي على الفارغ في وقته والفارغ في عقله والناقص في علمه وفي دينه، تخبطهم الفتن أيما خبط. أما المنشغل عنها بعبادة الله فهذا بإذن الله ناجي. ولهذا جاءت الأدلة في فضل العبادة وقت الهرج وزمنه، ووقت الغفلات وزمنها. قيام الليل في جوفه وثلثه الأخير من أفضل الأعمال النافلة لأنه وقت غفلات. وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن منه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ما الهرج؟ الفتن، تبدأ بالكلام وتنتهي بالقتل وإراقة الدماء. العبادة في الهرج كهجرة إلي. سبب سادس في سلامة المؤمن من الفتن في صدره وفي جوارحه أن ينشغل المؤمن بعيوبه عن عيوب غيره، وينشغل ويبحث ويبذل وسعه في تكميل نقصه عن تفتيش وتتبع نقص غيره. وهي كلمة عظيمة لمن وعاها وتدبرها. أما من انشغل بعيوب الناس عوامهم أو طلبة العلم منهم أو العلماء فإنه يزكي نفسه وهو لا يشعر. السبب السابع وأختم به من أسباب النجاة من هذه الفتن: مصاحبة ومجالسة أهل العلم وأهل الصلاح، فإن مجالستهم عصمة، حيث يعرفون الخير والحق ويدلونك عليه، ويعرفون الشر والباطل فيحذرونه ويحذرونك منه. وانظروا من جالس العلماء وأخذ عنهم واستفاد منهم ولو أنه في نفسه لم يتعلم، وإنما بقي عاميا، تجد عنده صيانة في نفسه من ولوغ في هذه الفتن. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يمسكنا وإياكم حبله وصراطه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. كما نسأله جل وعلا أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، ويتوفانا على الإيمان وهو راض عنا، ويرزقنا فردوسه الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.